خلاص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، كبر قوامه واتعلم وخلاص طلع له صوت. لو يفتكر زمان، كان هو ايه، كان عايش بين ايدينا وحنينين عليه. لو يفتكر زمان، كان هو ايه، كان عايش بين ايدينا وحنينين عليه. غلطة وعدت خلاص، هنعمل ايه، مش كل الناس بريئة في الدنيا فيه وفيه. غلطة